إذ جعل فيكم أنبياء المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قال كثيرا منهم بعد ذلك والله عزيز حكيم. حكيم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك ومن لم وأن

وفي العذاب هم خالدون.